بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 26 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يؤمئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. هذا الباب كما ترى قصير في مسألة صلاة الخوف، يعني الصلاة التي سببها الخوف. وعلم أنه لما عقدوا بابا لصلاة الخوف، وأصل هذا الباب في كتاب الله عز وجل، أصل صلاة الخوف في كتاب الله، في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية التي في سورة النساء. فأقول لما ذكروا صلاة الخوف التي أصلها في كتاب الله، استنبط من هذا فائدة نفيسة أرجو أن ترعيها سمعك، ألا وهي وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. ووجه ذلك واضح، أن الله تعالى لم يعذر في ترك الجماعة في حال الخوف، فعدم العذر في حال الأمن ماذا؟ من باب أولى. فعليه الذي ينام في بيته أو يتشاغل عن الجماعة بلهو أو أكل، هذا على خطر عظيم، حيث ليس له عذر ثم يتخلف عن الجماعة. ووجه ما قلت أنهم ذكروا حيث إن الله لم يعذر الخائفين، والواحد يتخطف من بين يديه ومن خلفه، لم يعذرهم الله عز وجل وأوجب عليهم أن يصلوا الجماعة. إذن في حال الأمن، في حال الراحة، في حال الطمأنينة، الجماعة واجبة. هذا دليل من أدلة كثيرة، لكن هذا الاستنباط كما ترى من الوضوح بمكان. فعليه وكما أسلفت، الذين يتخلفون على الجماعة من غير عذر، هؤلاء على خطر عظيم. وربما يأتينا إن شاء الله أو قد أتانا أن من أهل العلم من لا يصحح صلاتهم، ويقول: من صلى في بيته من غير عذر فإن صلاته صحيحة، لأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. فالمقصود أن هذه المسألة العظيمة تساهل فيها كثير من الناس، وصاروا يصلون في بيوتهم، والصلاة في البيت مظنة للتكاسل فيها، ومظنة لنقرها أيضا، ومظنة لعدم العناية بالطمأنينة فيها، وعدم العناية بما يكملها من نوافل ورواتب مربوطة إلى غير ذلك. فعلى كل حال، المسألة من الوضوح بمكانه. نعود إلى ما قال المؤلف. قال: باب صلاة الخوف. ثم ذكر، قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أحال المؤلف إلى ما لم يسبق ذكره، وكذلك لن يأتي ذكره في هذا الكتاب، وإنما أحال لأن ذكر صلاة الخوف في الصيغة الواردة هذا يطول الكتاب، فإنها كثيرة، بعضهم ذكر أنها 5 وبعضهم ذكر أكثر من ذلك. فالمؤلف يقول: كل صلاة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوف فإنه يصلى بها. ثم أنت اذهب وابحث في كتب العلماء في كتب السنة وتجدها. إذا هذه القاعدة، إذا ليس عندنا صلاة خوف منسوخة، ليس عندنا صلاة خوف ملغاة، هذا لا يوجد، متى ثبتت فإنه يعمل بها ويؤخذ. لكن كيف يعمل بها؟ نقول على حسب الحال. فإذا كان عدو كثيرا فإنه ربما تناسب صفة دون غيرها. إذا كان الجيش كبيرا جيش المسلمين فربما تناسب صفة غير الثانية. إذا كان عدو في القبلة، إذا كان خلفها عن يمينها عن شمالها، فكل صفة وردت تنزل على حالها، لأنه كما قال المؤلف كلها يصلى بها، ليس فيها شيء ملغى. لكنه ذكر أمرا غريبا، قال والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين. الواقع أنه ليس هناك مختار من هذا الصيغ، كلها صحيحة، وإنما يختار الإمام منها ما قلت قبل قليل. ماذا قلت؟ ما كان أنسب للحال من كثرة عدو، من كون في القبلة إلى غير ذلك. فعلى هذا ما يصح أن نقول المختار منها على سبيل الإطلاق، لأن كلها مختارة، لكن يطبق منها ما كان مناسبا للحال. إذن تابع معي ما هي الصفة التي اختارها المؤلف. قال المؤلف أن يجعلهم الإمام طائفتين. يجعل من؟ الجيش، الجيش الذي معه يجعل طائفتين. كم كل طائفة؟ كم عددها؟ على حسب الجيش. فإن قدرنا أنهم 100 فكل طائفة 50، إن قدرنا أنهم 10,000 كل طائفة 5,000، فهذا المقصود. قال أن يجعلهم طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معهم. طائفتان، طائفة يكلفها بالحراسة، تحرس من؟ تحرس المسلمين، تحرس الجيش، والأخرى تصلي معه. ما تصلي؟ قال تصلي معه ركعة. فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس. هذه الطائفة التي تصلي معه سوف يركع بهم، ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد بهم، أليس كذلك؟ السجدتين، يسجد بهم السجدتين، ثم يقوم بهم إلى الثانية. فإذا قام بهم إلى الثانية قال المؤلف إنهم ينوون المفارقة، وماذا يفعلون؟ يصلون الركعة الثانية لأنفسهم، يعني يركعون ويسجدون ثم يسلمون وينصرفون. هذا هو معنى كلامه. فيبقى الإمام الآن يبقى ينتظر من؟ الطائفة الثانية. فإذا ذهبت الطائفة الأولى التي صلت معه ركعة وصلت الركعة الثانية لنفسها، إذا ذهبت سوف يبقى الإمام ينتظر الطائفة الثانية، يبقى واقفا ليس خلفه أحد. ثم إذا وصل هؤلاء إلى مكان الحراسة ذهب الحراس، ذهبت الطائفة الثانية التي كانت تحرس، ذهبت تصلي مع الإمام. قال المؤلف وذهبت تحرس مكان من؟ مكان الأولى. قال وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، يعني جاءوا إلى الإمام ودخلوا معه، وسوف يجدونه واقفا في أي ركعة؟ الثانية التي سوف تكون بالنسبة لهم الركعة الأولى. فيصلي بهم، يركع بهم ويسجد بهم، ثم يجلس للتشهد وهم يقومون، لأن ما صلوا إلا واحدة، يقومون يأتون بالثانية، يقومون يأتون بالثانية قبل السلام، ثم يركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم ويلحقون الإمام. يلحقون في أي شيء؟ في التشهد. فالإمام يتشهد ويطيل التشهد، ينتظر هؤلاء ثم يتشهد بهم ويسلم. قال فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى يتشهد ثم يسلم بها. إذ هذه الصفة، تلاحظ أن الإمام قسم صلاته بين الطائفتين، صلى بالطائفة الأولى ركعة، الركعة الأولى، وصلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية. وقد تقول لماذا كل هذا؟ لماذا ما جعلهم يعني قسمين وجعل لهم إمامين بحيث يصلي بهم الصلاة كاملة؟ فيقال هذا من عدل الإسلام، من عدل الإسلام، حيث يشعر كل واحد في الجيش أنه مهم وأنه سوف يصلي مع القائد للجيش. إن كان القائد النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر واضح ولا يمكن لأحد أن يفرط بإمامته، وإن كان غيره من القواد والأمراء فإنه أيضا سوف يشعر أنه مهم في الجيش، حيث حرص الأمير أو القائد أن يصلوا كلهم خلفه على التقسيم الذي سمعت. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف. طيب، إن كنت منتبها فإنك سوف تجيب عن سؤال أقوله أو لا أقوله. ها؟ أقوله. العدو الآن على حسب ما سمعنا بهذا الصفة في أي جهة؟ هل هو في القبلة؟ هل هو أمامنا أو خلفنا؟ هل أي جهة كان يا شيخ نور؟ يختلف. إذا كان أمامك له اعتبار، وإذا كان خلفك له اعتبار. لماذا قلت في الخلف؟ أيوة، يحرسون. طيب يحرسون، يمكن يحرسون أمام. ما رأيكم؟ هل أن العدو في القبلة أو خلف القبلة حسب هذا الصيغة؟ نعم فارس، خلف القبلة. طيب، أحد يخالف؟ ها؟ في القبلة، خلف القبلة. طيب، أحد يقول في القبلة؟ في القبلة العدو. لماذا؟ ها؟ لكن على هذا الصيغة، هل عدو في القبلة أو خلفنا؟ أي نعم. انتهيتم؟ لو كان العدو في القبلة ما احتاج أن يقسمه إلى قسمين ثم يذهب قسم ويحرس ويأتي الثاني ويحرس مكانه، لكانوا بإمكان من يحرسوا أنفسهم وهم في الصلاة، لأن العدو أمامهم، فليسوا بحاجة أن يفرغوا قسما من الجيش للحراسة. بل هذه الصيغة يا أخوان إذا كان عدو خلف القبلة، بحيث نصلي نحن إلى القبلة مستدبرين عدونا، ثم نحن بحاجة إلى من يحرسنا من الخلف، وهي الطائفة الثانية التي ذهبت تحرس. أما لو كان عدو في القبلة فإننا سوف نصلي جميعا، ولها صفة أخرى لم يذكرها المؤلف، سوف نصلي جميعا، لكن في حال السجود لا نسجد جميعا، يسجد المقدم ويبقى المؤخر واقفا، ثم يحصل تبادل في الصفوف، ثم يسجد المؤخر ويبقى المقدم واقفا. فالمقصود أن هذه الصفة يا شباب، هذه إذا كان عدو خلف القبلة، خلف القبلة، لأن نحتاج إلى من يحرسنا حتى لا يأتي عدونا من خلفنا. وهذه الصفة التي ذكر المؤلف هي التي ذكرها الله تعالى في القرآن في سورة النساء، لأن الله لما ذكر آية الصلاة الخوف في سورة النساء ذكر أنهم يقسمون إلى قسمين، ثم تذهب طائفة تصلي، ثم قال ولتأتي التي لم تصلي فليصلوا معك. إذا هي نظير ما ذكر المؤلف في هذا، وهي التي يعني قدمها المؤلف واختارها. فالخلاصة أن هذه الصفة إنما يطبقها الإمام متى؟ قلنا إذا كان عدو خلف القبلة. أما إذا كان في جهة ثانية فقد بين المؤلف قبل قليل أن كل صلاة الخوف صحيحة، فيختار ما يناسب الحال. إذا كان عدو في القبلة فهناك صفة أخرى أشرت إليها قبل قليل. طيب، قبل أن نتجاوز هذه قلت قبل قليل أيضا إن هذا يدل على أهمية الجماعة ويدل على عدل الإسلام، حيث جعل الجيش كل قسم منه يحظى بالائتمام بالإمام. لكن الطائفة الأولى ماذا حصلت من الصلاة؟ ماذا حصلت؟ تكبيرة الإحرام والركعة الأولى. والطائفة الثانية ماذا حصلت؟ الركعة الثانية والسلام. والسلام. إذا هذا منتهى ما نستطيعه في العدل بين الطائفتين. هذه الصفة فيها مخالفات للصلاة العادية، أليس كذلك؟ في مخالفات كثيرة، لكن نختار منها ثلاث مخالفات، فنتعاون جميعا على استنباط المخالفة في هذه الصفة للصلاة العادية. فبماذا خالفت؟ بماذا خالفت هذه الصلاة الصلاة العادية؟ مثلا أنت ترك الإمام؟ أي نعم، تركوا الإمام وصلوا. أي نعم، يعني نقول إن هذه المخالفة أنهم تخلفوا عن الإمام وتركوا الإمام وصلوا وحدهم مع بقاء الإمام، هل هذا يجوز في الصلاة العادية أن المأموم يصلي ما بقي من الصلاة ويخرج ويدعو إمامه؟ ها؟ هذا ما يجوز. هذا لو أنه فعل ذلك لبطلت صلاته، لو أنه قال إمامي أطال علي وهو مستعجل فصلى ما بقي من الصلاة وسلم على الإمام ومشى، هل هذا يجوز؟ ها؟ يجوز هذا؟ ها؟ تأخر الإمام أنت متعشي؟ ما تعشيت؟ لا، أنا أقول الإمام طول في الصلاة فقال لعلي أكمل صلاة الباقية خفيفة وأمشي وأروح وأسلم وأروح، الإمام موجود ما هو بتأخر. فهمت الآن؟ زين، هل هذا يجوز الآن؟ هذا ما يجوز هذا. ها؟ ممكن يعني إذا حبسه شيء يستدعي ذلك حاق أو ما أشبه ذلك ربما، لكن في الأمور في الظروف المعتادة هذا ما يجوز. إذا قيد هذه وهو أن الإمام سابق إمامه وسلم وخرج، أن المأموم سابق إمامه وسلم وخرج وصحت صلاته، هذا رقم واحد. طيب، في مخالفة ثانية؟ في مخالفة ثانية؟ القصر مشروع، القصر في السفر يقصر المسافر، هذا إن كان صلىها في الحضر. نعم، إن كان صلىها في الحضر فهو قصر لأجل الخوف، وهي مسألة خلافية أيضا. أن الطائفة الثانية أيوة قاموا للركعة الثانية، ماذا نسمي قيامهم هذا؟ يعني هم الآن قاموا يقضون. طيب، هل يجوز للإنسان أن يقضي ما فاته من الصلاة قبل سلام الإمام؟ يعني مسبوق ثم قضى ما فاته قبل سلام الإمام، لما رأى إمامه يطيل في التشهد فقال فرصة، أنا فاتتني ركعة آتي بها ثم أسلم على الإمام، هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز. إذا قيدها الثانية وهي أن المأموم يقضي ما فاته قبل سلام الإمام. يا أخانا الكريم قيدها حتى ما تفوتك، ترى تطير ما تشاور أحد. هي أن المأموم يقضي ما فاته قبل سلام الإمام، وهذا لا يجوز في كل حال. طيب، بقي أمر ثالث أعطونا إياه. نعم، هذا أمر يعني خارج عن الصلاة ولا صحيح؟ المفروض ما المفروض يصلي بهم جميعا، لكن مخالفة في نفس الصلاة. نعم يحيى، يعني خارج التأخر عن الصلاة يختلف. نعم أيوة. طيب وإذا انتظر الجماعة الثانية هذا يؤدي إلى أي شيء؟ إلى أن الركعة الثانية أو إلى أن القيام الثاني سوف يكون أطول من القيام الأول، أو قل أن الركعة الثانية ستكون أطول من الركعة الأولى. والسنة في الصلاة العكس، أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. إذن قيد هذه الثالثة، وهي أنه في هذه الصلاة صلاة الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى على خلاف الصلاة المعتادة. هذه أبرز المخالفات، وكلها تؤكد ما قلت في أول الدرس. ماذا قلت؟ أهمية صلاة الجماعة، فإنها تصلى مع المخالفات حتى لا يتفرق الناس. طيب انتهينا من هذا، ننتقل لشيء جديد، تابعني. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. إذا اشتد الخوف بحيث لم يستطيعوا أن يصلوا جماعة، والمسألة كما يعبر مسألة مسايفة وضرب وكر وفر، ما في مجال أن يصلوا على صفة مطمئنة، فماذا يفعلون؟ قال المؤلف صلوا رجالا، رجالا وليسوا نساء. هل هذا المقصود؟ لا، كلمة رجال هنا تفسرها ما بعدها، قالوا ركبانا. إذا رجالا معناها ماشين مشاة على أرجلهم، فإنهم يصلون وهم يمشون أو وهم ركبان. وبهذا نأخذ فائدة، وهي أن الكلمة المشكلة قد يبين معناها، قد يبين معناها ما يقابلها، قد يبين معناها ما يقابلها. فلما قال هنا رجالا وقال ركبانا، عرفنا أن الرجال هنا جمع راجل وليست جمع رجل، بل هي جمع راجل يعني ماشي. كيف يصلي وهو ماشي؟ كيف يصلي وهو راكب؟ قال إلى القبلة أو إلى غيرها. إن أمكن أن يصلي للقبلة فهذا هو الواجب، إذا أشق عليه فصلي إلى حيث جهة توجهت. طيب كيف يفعل بالركوع والسجود؟ نقول يومع بالركوع والسجود، يومع على حسب القدرة، ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذا الحمد لله المسألة مبنية على التيسير، فيصلون على ما يستطيعون، إما جماعة على صفة سبقت أو رجالا وركبانا على أي حال. طيب إذا اقتضى المقام أن يتلفت، إذا اقتضى المقام أن يجلس، إذا اقتضى المقام أن يثب، هل يفعل هذا؟ نقول يفعل، يصلي على حاله. قال بعده وكذلك كل خائف على نفسه، قال يصلي على حسب حاله. هذه قاعدة، كل خائف على نفسه ليس باللازم يكون عدوا، فإنه يصلي على حسب حاله. أعطني مثالا لخائف لا يستطيع أن يصلي الصلاة بصفته المعروفة، كما لو كان مثلا خائف من حريق أن يهجم عليه أو أن يصله، فنقول صلي على حالك. مثال يا فارس. نعم، كما لو كان خائفا من سبع أو أفعى أو ما أشبه ذلك، فيخشى أن تفجعه في الصلاة فيصلي على حالك. كذلك ذكر لو كان خائفا من واد يسيل نزل منزلا وصعب عليه الانتقال منه، ويخشى أن يفجعه الوادي فيصلي على حسب حاله. فالمقصود أن الصلاة مبناها على التيسير. قال: ويفعل كل ما يحتاج إلى فعل من هرب أو غيره. من هرب يعني يمشي بسرعة وهو يصلي، أو غيره. ما مثال قول أو غيره؟ ها ها نعم ارفع صوتك. يثب مثلا، مثلا يضطجع، نعم يدور، أي شيء يحتاجه في مثل هذه الحال فإنه يفعله. إذا انتهى ولله الحمد باب صلاة الخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان، وأن يعاملنا وإياكم بعفوه.